إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كتاب التعريف يقول المصنف غفر الله لنا وله، اللهم اهدنا وإياه سواء السبيل يا رب العالمين. يقول: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول مستدركا على الشيخ الألباني رحمه الله، ذكره في ضعيف ابن ماجه، وقال ضعيف، وقال وطبعا يقول منكرا عليه، وقال في حاشية المشكات: إسناده ضعيف، ومن حسنه فقد وهم، وبيلمح بذلك الحافظ بن حجر، ومن حسنه فقد وهم، فإن فيه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو متفق على تضعيفه، كما قال البصيري في الزوائد قال: والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. هو النكارة موجودة، يعني هو الآن إظهار لعلتين، العلة الأولى علة إسماعيل ابن مسلم، والعلة الثانية هو إيش؟ نكارة اللفظ. العلة الثانية نكارة اللفظ، وهذه تؤخذ من كلام البصيري. هو استدرك وليته يسكت ليريح الأمة منه: قلت هذا حديث حسن، وقد حسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار فأصابه، ومن ضعفه هو الواهب. طبعا بيرد على الشيخ الألباني تأدبا مع الحافظ بن حجر، قال: وقد وهم من حسنه، يعني ما ذكرش تأدبا مع الحافظ، لكن هو لم يتأدب مع الألباني كما تأدب الألباني مع ابن حجر. وهذا الفارق بين العظيم الكبير الجليل وبين الصغير في الشأن. هكذا لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. الغرض المقصود يقول: إسماعيل بن مسلم وإن اتفق على تضعيفي لكن لم يكذب ولم يتهم بالكذب. يعني هذا الرجل ما أدري هو جاهل ولا يتجاهل ولا يتغافل ولا سوء طوية تحركه. يعني يقول: نعم متفق على تضعيفي. طب اتفق على تضعيفي يعني طرح انتهى الموضوع. قال: ولكن لم يكذب. في حد قال لك انه كذاب؟ في حد قال ذلك؟ وطبعا ايش يريد؟ خليكم تفهموا عشان الرجل ليس بالهين، لانه احنا لو سكتنا على كده هنقول شوف الجهلاء جهل مركب. ماذا قال الترمذي في اصوله في كتابه؟ انه لم يروي الايه؟ المتهم. مفهوم؟ يقول: هذه اصول الترمذي وهو من المتقدمين، وانتم ليه النهار متقدمين. فهو يريد يعني يلمح بهذا. طب انت الان تريد ان تبين لنا اصول الترمذي وانت لم تبلغ شأوه حتى تستطيع ان ناخذ منك كلامك. الغرض المقصود اتفق مع الشيخ على الاتفاق على تضعيفه، وسنبين ان هذا الرجل لا يؤخذ منه حديث بحال مطروح. قال: لكنه لم يكذب ولم يتهم بالكذب، فهو ممن يكتب حديثه ويستشهد به، والحق انه لا يكتب حديثه ولا يستشهد به كما سنبين. وباقي رواته ثقات، والحديث له شواهد عن ابي ذر وابن عمر ومرسل طاووس بالاضافه الى ما جاء موقوفا. شغلنا نحن في هذا الباب ان ننظر في لا قبل الشواهد ناخذ اصل الحديث نبين له لما يضعفه الشيخ. الحديث له علتان، واخونا ثامر جزاه الله خيرا اتى لنا بكتاب من كتاب العلل، كان عندي وما ادري وين، يعني لو واحد عنده نسخه عاليه غير مضمونه ياتينا بها ممكن ناخذها يعني. فاتى بالعله الدارقطني اتى بالعله المهمه الاخرى اللي سنبينهم ان شاء الله. اما العله الاولى، خليك مركز على الاسناد. اما العله الاولى في الحديث فإسماعيل ابن مسلم المكي، إسماعيل ابن مسلم المكي قال ابن القطان: لم يزل مخلطا. قال ابن القطان: لم يزل مخلطا، يقول ابن القطان يحدثنا بالحديث مرة تلو المرة تلو المرة وفي كل مرة يخالف المرة السابقة. قال يحدثنا بالحديث على ثلاثة أضرب. قال يحدثنا بالحديث على ثلاثة أضرب، دلالة واضحة جدا على تخليطه. قال الإمام أحمد منكر الحديث، والمنكر أبدا منكر. قال الإمام أحمد منكر الحديث. قال ابن معين ليس بشيء. قال أبو زرعة ضعيف. قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، حديثه غير محفوظ. وهذا الذي يجعلك تقول أن البصيري قال وهذا لفظ غير ثابت، يعني يعصب الجنابي، قال أحاديثه غير محفوظة. قال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد، ده ما فيش شفاعة خالص، المسألة انتهت، الرجل مطروح أرضا يعني في, في, في الإنعاش، في الإنعاش، أي ضربات كهربائية ما تصحوش، يعني ده ميت إكلينيكيا على العصر الحديث عما يقولون حقا. يعني هذه المسألة مسألة، يعني أنا ما أدري كيف الرجل إيش يفعل. فعامة يقول الإمام ابن حبان يقول يروي المناكير عن المشاهير ويقرب الأسانيد. فإسماعيل ابن مسلم المكي هذا نعصب به الجناية. العلة الأولى. العلة الثانية عن الحسن عن أنس، ومن رصيد الحسن كالريح. قال وقتادة، وهذه العلة الثالثة. قال وقتادة وقتادة، وهذه العلة الثالثة التي ذكرها الإمام الدارقطني، لأنه قال اختلف فيه على قتادة، فرواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس، وتابعه إسماعيل بن مسلم من رواية المحاربي وعبد الرحمن بن سليمان، فإنما رواه عن إسماعيل عن الحسن وقتادة عن أنس، وخالفهما علي بن مسهر وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير، فرواه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس ولم يذكروا فيه قتادة. يبقى ذكر قتادة فيه وهم، يعني الآن رواية إسماعيل من رواية عبد الرحمن المحاربي وعبد الرحمن بن سليمان، خالفهما علي بن مسلم وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير، كل هؤلاء رواه عن إسماعيل بإيش؟ بعدم ذكر قتادة، فذكر قتادة فيه وهم. يقول ورواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا، وهذه مهمة جدا. ورواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا، وهو صحيح عن الحسن. ورواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح عن الحسن. فأما قول عدي بن أبي عمارة وإسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن أنس فإن ذلك وهم منهما، لأن قتادة لم يسند هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسنده عن زيد بن أرقم، واختلف عليه في من بينه وبين زيد. فرواه شعبة وسعيد بن بشير وعن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. هذه العلة الثالثة، هذه هي العلة الثالثة. إذن الحديث برمته لا يصح أن تبحث له عن شواهد، فالمنكر أبدا منكر، وإسماعيل بن مكي تالف لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال، ولا يجبر كسره بحال من الأحوال. أما قوله في حديث أبي ذر قال وعندنا شواهد، من الشواهد التي استدل بها أولا حديث أبي ذر، أخرجه النسائي في عمل يوم والليلة والطبراني في الدعاء من طريق الحافظ في نتائج الأفكار، من حديث سفيان عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا هذا الحديث فيه علل. العلة الأولى هو أنه من رواية أبي علي، أنه من رواية أبي علي عبيد ابن علي، يقول هو يقول هذا هذه الرواية رواية أبي ذر جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة، رواية أبي ذر جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة، أما المرفوع فمعلول بالموقوف، فالموقوف أصح منه كما سنبين. عامة هو روى هذه الرواية عن سفيان عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر هذه موقوفة، وهو يحتج بالمرفوع التي الرواية التي جاءت عن شعبة روى ابن أبي حاتم في العلل، أخرجه النسائي في عمل يوم والليلة من حديث شعبة عن منصور عن أبي الفيض عن أبي ذر به مرفوعا، أو عن منصور عن رجل عن أبي ذر. يبقى عندنا روايتان، الرواية الأولى عن سفيان عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر، عن منصور عن سفيان عن منصور عن أبي علي عن أبي ذر موقوف، يبقى رواية سفيان موقوفة، أما رواية شعبة مرفوعة. عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض عن أبي ذر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إذن هذه الرواية التي يحتج بها جاءت مرفوعة وجاءت، والمرفوع يعلم الموقوف، والمرفوع يعلم الموقوف، فالموقوف أصح، لأن كما قال أبو حاتم لأن سفيان نفسه عندما قيل لشعبة على أنه خالفه سفيان قال إن خالفني سفيان فخذه بسفيان فهو أحفظ مني، ومعروف أن شعبة أكثر وهما من سفيان في أسماء الرجال، فالوهم هنا من شعبة. فإذا هذه الرواية رواية أبي ذر جاءت مرفوعة وجاءت موقوف، والمرفوع يعلم الموقوف لأن الوهم فيه على شعبة، يبقى إذن الصحيح هو الموقوف صح. وقلنا له هذا الحديث الذي تستدل به شاهدا لم يسلم لك فيه علة، وعلة المرفوع بالموقوف، والموقوف أيضا ضعيف، فيه من؟ فيه أبو علي عبيد بن علي وهو ضعيف، فيه أبو علي عبيد بن علي وهو ضعيف، يعني هو طبعا عشان تابعي قال فيه الإمام الحافظ بن حجر وهو مقبول من الثالثة، قيل فيه مقبول وهو من الثالثة، قال لكن تقدير الموقوف لا يعني ضعف المرفوع، هذا يعني يغفر الله لي غباء مستحكم حقا والله، يقول وتقديم الموقوف لا يعني ضعف المرفوع، كيف ذلك؟ طب كيف نجمع بينهم؟ ايش هذا؟ هتقول لي الصحابي نشط مرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فكسر مرة رأى عن نفسه، هذه ما مسألة لا حجة لك فيه، بل الكلام هذا باطل، الصحيح الراجح أن الموقوف المرفوع يعلم به الموقوف، لكن تقديم الموقوف لا يعني ضعف المرفوع، وهذا ما نبه عليه الحفاظ ابن حجر فقال في أمان الأذكار أبو علي الأزدي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، قال ذكر ابن حبان في ثقات التابعين وليس هذا توثيقا له، ويزداد قوة بشاهده، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. طبعا هو نحى نحو المتأخرين وذهب يحتج بالإمام النووي أنه إذا خالف الموقوف المرفوع يقدم النووي المرفوع على الموقوف من باب زيادة الثقة. طب كيف وأن له يكون ذلك؟ وابن أبي حاتم يقول عن أبيه أن هذا وهم ثبت على شعبة أنه وهم في هذا الحديث، هو طبعا يتمدح يقول فلله در الحافظ ابن حجر الذي فاق في معرفته وتذوقه للفن عددا من أكابر الحفاظ المتقدمين، منه لله والله، والله منه لله على هذا والله العظيم، يعني هذا جهل مركب أقسم بالله. وهل الحافظ يرضى على نفسه بهذا؟ يقول فلله در الحافظ ابن حجر عشان صححه الحديث اللي هو يريده، ولو كان ضعف الحديث كان سب ابن حجر ومن يعرف ابن حجر، هوى مستحق. فهو يقول لله در ابن حجر الذي فاق في معرفته وتذوقه للفن عددا من كبار الحفاظ المتقدمين، أنا ما زيلت على هذا الكلام إلا بعلامة التعجب، وقلت مثل هذا الرجل لا يرد عليه، رجل الهوى مستحكم فيه. أما الحديث الذي استشهد به ليس بشاهد. ثاني، أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن السني والطبراني في الطبائع ومن طريقه الحفاظ الحافظ في أمال الأذكار من حديث إسماعيل بن رافع، هذا اشتغلنا فيه، إسماعيل بن رافع قلنا أنه قال عنه أحمد واهن جدا، قال بعض العلماء أنه ضعيف جدا، إسماعيل بن رافع عن دويد بن نافع، ودويد بن نافع قال فيه العلماء هو مستقيم الحديث بشرط إذا روى عنه ثقة، وهو قد روى عنه واهن، فإذا ليس مستقيم الحديث. والأمر الثاني العلة الثالثة في هذا الشاهد الذي يستشهد به أن دويد روايته عن ابن عمر مرسل في انقطاع، دويد روايته عن عمر مرسلة، إذن لا يصح أيضا أن يكون شهيدا، في علتان قاسمتان، العلة الأولى إسماعيل بن رافع كما قلنا هذا في الإنعاش أيضا واهن، قالوا عنه واهن جدا، فهذا أيضا لا يصح فيه الشواهد. الحديث الثالث الجميل الذي يستدل به حديث طاووس، وهذا الحديث أيضا جاء مرفوعا، طاووس رفعه لابن عباس لكن هو مش ما استطاعش يأتي به، لما؟ لأنه حديثه عن ابن عباس، طاووس عن ابن عباس فيه ما فيه من الطحن يعني. قال مرسل طاووس بن كيسان رحمه الله فخرجه ابن أبي شيبة والدرقطني والطبراني، قال من حديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى آخر الحديث. قال هذا المرسل إسناده قريب من الحسن، جيد، لما؟ قال فسلمة بن وهرام صدوق كما في التقريب، وزمع ابن صالح مختلف فيه، وجل من تكلموا فيه ففي حديثه عن الزهري فقط، هو ما قال فقط، لكن هو الذي يريد ذلك. يعني يقول زمع بن صالح مختلف فيه، بعض وثق وبعض ضعف، ولا تدليس منه كما سنبين. وجل من تكلم فيه تكلم من أجل حديثي عن إيش؟ عن الزهري. قال النسائي ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري، ويستشهد يعضد ما تبناه هو أن ضعف زمعة خاص فيه، فيعضد بقول النسائي ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. أولا نحن لا نوافق على هذا، هو ضعيف مطلق كما سنبين. والأمر الثاني أتى بكلام عليه ليس له، لأن النسائي قال ليس بالقوي وهذا مطلقا أصال، ثم زاد التين بلة بإيش؟ بالزهري، وأنه كثير. يعني هو يقول ليس بالقوي وزيادة على ذلك هو كثير الغلط على الزهري، يعني لا يساعده ما يقوم ما يتقوى به. قال ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري، هذا قول النسائي. فهو يحتج بقول النسائي على من؟ يعني بيحتج بقول النسائي ليعضد قوله بأنه ضعيف في الزهري فقط، مختلف فيه وضعفه في الزهري فقط، وصحيح الراجح أنه ضعيف. هذا الحديث دائر على زمع بن صالح، وزمع بن صالح قال أحمد ضعيف، قال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم أيضا واهم. وقد جاء هذا الحديث مرفوعا موصولا عن ابن عباس، عن طوس عن ابن عباس، أسنده أحمد بن الحسن المصري، وأحمد بن الحسن المصري متفق على تركه، هو متروك. أحمد بن الحسن المصري متروك. يبقى إذن عندنا الموقوف فيه علة عظيمة جدا يا زمع بن صالح، والمرفوع فيه زمع بن صالح، وزاد أيضا أن فيه أحمد بن الحسن المصري وهو متروك. زمع بن صالح يقول له، يقول البخاري فيه يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا، يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. قال أبو زرع لين واهي الحديث، حديثه عن الزهري منكر. فانظر هذا الضبط والإتقان، لين واهن الحديث، حديثه عن الزهري منكر، يأتي بمناكير عن الزهري، يعني هو أصالة واهن وهو يأتي عن الزهري بإيش؟ بمناكير. فإذا هذا الشاهد أيضا لا يصح أن يكون شاهدا له. ثم أتى بالموقوفات، طبعا احنا عندنا مآخذ على أن تعد أن تقوي المرفوع بالموقوف. قال أما الموقوف لحديث أبي ذر من حديث حذيفة وأبي الدرداء، وحديث أبي ذر هو حديث عبدة عن جبير عن الضحاك، قال كان حذيفة يقول إذا خرج يعني من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال أحمد وقال غيره من علماء الجرح والتعديل جبير هو أبو القاسم البلخي، ضعيف جدا ضعيف جدا، وهو يرسل عن الضحاك. يبقى عندنا علتين، عندنا علتان في الموقوف. جبير، هو جبير ولا جويبر؟ جويبر، جويبر أبو القاسم البلخي ضعيف جدا، ورواياته عن الضحاك مرسلة، هناك وسيطة بينهم، فهذه العلة ثانية فلا صح له أن يحتج به. يقول وقال ابن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريب عن ليث بن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو قال كان أبو الدرداء إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أماط عني الأذى وعافاني. ليث بن سلام يقول وهذا الإسناد رجال ثقات ما خلا ليث بن أبي سليم وهو حسن في الشواهد، حسن في الشواهد، كلام يعني تدليس، وهو حسن في الشواهد. والصحيح أنه ليس بحسن في الشواهد، هو ليس بشيء، سيء الحفظ، ضعفه أحمد واختلط أيضا في حديثه كما قال علماؤنا، اختلط جدا فترك، اختلط جدا في حديثه فترك، فليس ابن أبي سليم متروك، فلا صح أن يقال هو حسن في الشواهد. فهذا الموقوف أيضا لا صح أن يكون شاهدا له. ثم تبجح المصنف وقال وعجبت تطرع الألباني بإقدامه على تضعيف الحديث في الإرواء مع قصوره عن معرفة طرق الحديث المتقدمة. والله في قصور في عقله هذا الرجل، والله العظيم، لأن أصل الحديث كما قلنا بينا فيه إلا قاسم الظاهر إسماعيل بن مسلم، وأيضا فيه التعليل الذي علله الدارقطني. فيقول مع قصوره معرفة طرق الحديث المتقدمة، وأكثر من هذا قوله وروي من حديث أبي ذر أخرجه ابن السني من طريق النسائي بسند بسندي عن منصور عن الفيض. هو طبعا يقول في الإرواء الفيض، مع أن الشيخ صححها في كتابه الآخر في السلسلة، صححها عن أبي الفيض، يعني هو بينكر عن الشيخ أنه إيه الفيض. لا ده الزيلعي في الفلسفة الرواية أيضا قال عن الفيض، طب ليه ما لا تنكر عن الزيلعي؟ لما انكرك على الإمام الألباني؟ تعد فهمت الحمد لله. قال الألباني وغاب عنه أن الحفاظ كلاما في هذا الطريق وتقدم وفي كتب الرجال والتخريج والأمالي والعلل، وقد أعرض عنهم جميعا واقتصر على تقليد مناوي في فيض القدير كما تجد في إروائه وقصور الألباني غفر الله لنا وله. الحمد لله أنه ودعاله ليس بلازم بل متعد. فيرى بعضهم أن من أوجب الواجبات نقل أحكامه على الأحاديث والاستمساك بها، راجع ما كتبه بعضهم على هذا الحديث في صحيح الأذكار. طبعا يلمح بمن؟ يا إما بسليم يا إما بشيخ مشهور فهي الأذكار سليم. ها سليم الهلالي صح؟ آه نعم. فيعني الله المستعان. عامة لو قالوا ذلك في الألباني حيها لن أن يفعلوا ذلك، لكن لو قالوا فيك أنت ذلك لابد من الذبح عليه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا ما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خيرا.